الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كل بلاء، إننا ظمأ لعيش السعداء. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والذي يتجدد دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان. سلام الله عليك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته حبيب قلبنا. ساعات قليلة وينتهي رمضان وتنتهي هذه السلسلة. الله المستعان. الله المستعان. ربنا لا يجعل هذا آخر عهدنا بفهم القرآن يا رب، ولا بتدبره ولا بتلاوته. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. في هذه السلسلة كان معنا عناوين تشد وغريبة والأول مرة نسمعها، ومن ضمنها يعني كان كتير قدامي السلسلة كاملة سورة أسلم بسببها مجلس التعاون الخليجي. سورة اقرأ والفاتحة. نعم. سورة غيرت دولة. سورة المطففين. نعم ما شاء الله. واليوم حلقة اخترت اسمها وكانها اسم الحلقة سورة أسلم بسببها ملك. ملك النجاشي. النجاشي. سورة مريم. أسلم بسبب سورة مريم. أسلم بسبب سورة مريم لما المسلمين هاجروا للحبشة، فوقف جعفر بن أبي طالب يقرأ عليه سورة مريم. نعم. فوقف يقرأ فبكى النجاشي وأسلم النجاشي وآوى المسلمين 12 سنة في الحبشة. آواهم 12 سنة. عشان كده سورة مريم دي يا جماعة سورة من الصور التي تزلزل القلوب. أنا أذكر أحد المفسرين في سورة مريم وهو بيتكلم مرة بيقول كنت أذهل وأنا صغير حينما أقرأ سورة مريم. ليه؟ معجزات بلا أسباب، سيدنا عيسى بيتولد بلا أسباب، يحيى سيدنا زكريا بيرزق يحيى وعنده 90 سنة بلا أسباب، سيدة مريم النخلة بتنزل رطب بلا أسباب ويا نخلة ميتة. نعم. فبيقول وسيدنا عيسى يتكلم في المهد. نعم. وينطق في المهد، فبيقول صورة مذهلة. لماذا عامل الله هؤلاء بلا أسباب؟ نعم. لأنهم عاملوا الله بلا أسباب. صدقوا. لا، عشان كده مقدمة سورة مريم اللي أسلم بسببها النجاشي بتتكون من أربع قصص. هم إيه؟ زكريا، يحيى، مريم، عيسى. سيدنا زكريا وثلاثة طلب ربهم، زكريا المربي وثلاثة تربوا على إيد زكريا. إن شاء الله. يحيى طالب اتربى على إيده، مريم طالبة اتربت على إيده، عيسى طالب اتربى على إيده. عليهم السلام. طلع يحيى مرتبط بالقرآن، خذ الكتابة بقوة، وطلعت مريم مرتبطة بالتدبر في خلق الله، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا مشاهد. نعم. الشروق والتدبر. وطلع عيسى ابن مريم مرتبط بالدعوة إلى الله، وجعلني مباركا أينما كنت. المربي طلع نماذج مختلفة. كلهم أبطال، كلهم أبطال، ولكن كل واحد في مزايا غير التاني، وهي دي التربية العظيمة بتاعت شخصية سيدنا زكريا إن شاء الله. عشان كده نقول بس لمشاهدينا الكرام يفتحوا معنا المصحف على الجزء 16 مع سورة مريم صفحة 305. 305 تمام. جميل جدا. كاف هاي عين صاد، نمسك الصورة من أولها. احنا يعني عشان هي تلت ساعة بنتكلم في الصورة. لأن حلقة بكرة مهم نقفل فيها السلسلة إن شاء الله. خلاص فضل. فاحنا عايزين بس نقول إيه اللي بهر النجاشي. نعم. القرآن غيرني، الإعجاز التغييري في القرآن. ملك، يعني مثلا تروح تقرأ صورة الوقتي على رئيس روسيا ولا رئيس أمريكا يسلم، يعني إيه اللي خلاه يسلم؟ نعم. الإبهار بعظمة هذه الشخصيات، اللي هو يعني على رأي يوسف إستس لما بيناظر واحد نصراني فبيقول له مريم ذكرت في القرآن أكثر ما ذكرت في الإنجيل. فبيقول له إزاي؟ فلما راح يعد لقى ذكرت في القرآن أكثر من الإنجيل فأسلم. يعني بيقول له إحنا الشخصيات دي عندنا أعظم من الشخصيات دي عندكم كمان. نعم. وبنحبها أكثر من عندكم. سيدنا زكريا اللي عنده 90 سنة إذ نادى ربه نداء خفية، آية رقم 3، وهو واقف. طب نداء خفي ليه؟ أصلا عنده 90 سنة وبيقول يا رب ولد. طب افرض مش الخير ان ربنا يدي الولد اللي يسمع الدعاء يقول بعد العمر ده كله عبد ربنا 90 سنة وفي النهاية ما استجابش دعائه، فخوفا ان يقال ان الله لا يستجيب الدعاء اخفى الدعاء حبا لله. من حب ربنا قال رب اني وهن العظم مني. وهن العظم مني ازاي؟ زي ما يكون عنده عربيه مثلا 128 دي موهونه على طول من نفسها. زي عربيه الشيخ مهاب كده. عربيه جميله، ربنا يوسع علينا جميعا يا رب. وعايز اسافر امريكا مثلا، فانا راكب العربيه، فانا عند مثلا الجزائر، من مصر للجزائر وقفت مني، مش قادر اكمل لامريكا، فاقول يا رب وقفت العربيه مني، انا يا رب جسمي بقى عندي 90 سنه، نفسي يا رب اصلي ليل نهار، ولكن جسمي ما عادش قادر. شوف العزيمه، شوف العزيمه، واشتعل الراس شيبه، يعني مش شاب شعري، اشتعل كانه بيقول حريقه. العمر عباره عن حريقه ولعت في شعري، ونفسي الولد. ولم اكن بدعائك رب شقي. عمري ما قلت يا رب وخزلتني. سر سعادتي في الحياه هي كلمه يا رب. واجهت كل مشكله في حياتي بكلمه يا رب. لم اكن شقيا بايه؟ بدعائك. بدعائك يا رب، بكلمه يا رب يا سر سعادتي في الحياه. الايه دي والله يا اخواني سر سعادتي في الحياه، اللي هي ولم اكن بدعائك يا رب شقيا. ان شاء الله ان كل مشكله في الحياه، اتوضى وصلي وابكي زي العيل الصغير بين ايدين ربنا. سياسه عيط، سياسه عيط، عيط له يا رب، عيط وشوف هيعمل لك ايه. عيط وشوف هيفتح عليك قد ايه، عيط وشوف هيفرج كربك قد ايه. كنت في جامعه القاهره في طب القصر العيني، بديهم ندوه للشباب، فبقول لهم الدعاء، فحد بيقول لي طب انا بدعي ساعات ولا يستجاب ليا، بقول له يا ابني انا اللي بقوله لك ده انا ممكن الف لك في كتاب. انا مش بقول لك كلام اليف كتب، انا بقول لك معامله المولاي سبحانه وتعالى. عايز تصدق هتعيش كنز عمرك كله. واني خفت الموالي من ورائي، مين هيشيل الدين بعدي؟ طب بعض الشباب يا شيخنا برضو بيقولوا احنا بنيجي ندعي ربنا بنحاول نبكي ولكن لا نستطيع. ما هو اصل الطريق الى الله سبحانه وتعالى عايز تدرج. يعني انا الوقت واحد برضع من الدنيا بقالي 25 سنه، عايز فجاه افطم نفسي وابقى بتاع ربنا في لحظه؟ مش لازم تدرج، مش لازم اصبر وافضل اجاهد مع تلاوه القران وعرض القران على قلبي يعني سبحان الله العظيم. يعني هل كل سنه هتلاقي قلبك في الدعاء غير السنه اللي قبلها؟ قلبك في الذكر غير السنه اللي قبلها؟ حتى بيقولوا كمان واحنا في صلاه القيام نسمع الاخوه حوالينا بيعيطوا واحنا مش عارفين نعيط، نفسنا نعيط لكن مش عارفين. الطريق لربنا عامل زي سواقه العربيه، اول ما بتطلع بتنقل على الاول، شويه بتنقل على الثاني، شويه بتنقل على الثالث، طلعت على السريع بتنقل على الرابع. الطريق لربنا نقلات. عيش نقلتك وبعدك، وكل شويه انقل النقله اللي بعدها. ورمضان هو النقله السنويه. رمضان النقله اللي بعدها. الله المستعان. واني خفت الموالي من ورائي. موالي يشيل الدين. موالي بمعنى ايه؟ الموالي يعني بيقال قرابته، ولكن الموالي الذين يلونني. يعني ايه؟ لو انا مت دلوقتي مين اللي هيشيل دين مكاني؟ دول انا خايف منهم يا رب. عارف زي ما احنا في الصف السلفي كده بنسموهم الصف الثاني، لما مثلا حد شيخ مثلا في الصف الاول شال الدعوه وربنا انشا بيه الدعوه، يقول لك لو انا مت يا رب الصف الثاني ما ينفعش اشيل مثلا، على سبيل المثال يعني. فهو بيقول يا رب مين هيشيل الدين ورايا؟ مين هيشيل الدين؟ لذلك اراد الولد. انا عايز ولد عشانك مش عشاني. سبحان الملك. عشان رفع ذكرك مش عشان رفع ذكري انا. نعم. يا رب. نعم. فتخيل المنظر ده، يا زكريا انا نبشرك، الله اكبر الله أكبر، الدعوة استجيبت. ربنا رزق زكريا من خزائنه يحيى، الله أكبر، ربنا قادر على كل شيء. هو علي هين، مش هو هين، هو علي، يعني هو مش هين، هين على الله بس. سبحانه وتعالى. لكن هو يقول له قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. حاجة غريبة. يا رب ولد، ولما يبشر بولاد يقول يا رب سبحان الملك. سبحان الملك. ازاي؟ ما هو لأن العبد ما بين مقامين. ما بين حسن ظنه بالله وسوء ظنه بنفسه. فحينما يغلب عليه حسن ظنه بالله بيطلب اي حاجه، وحينما يغلب عليه سوء ظنه بنفسه بيستغرب ان ربنا اداله اي حاجه. سبحان الله. فغلب على زكريا حسن الظن بالله وبعطاء الله وبكرم الله. فطلب يحيى. فلما بشر به غلب عليه سوء ظنه بنفسه، يا رب انا ما استاهلش. انا مش انت ما تقدرش، مستكتر على ربنا يعني. لا مستكتر على نفسه. انا ما استاهلش يا رب. انبياء، امال ايه اللي بهر النجاشي مقامات؟ ما هو بعد كده يحيى. يا يحيى كاني بص يعني خرج على قومي من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه. ده اخر مشهد في قصه زكريا في القران. اخر مشهد في انطباعنا عن زكريا في القران، وهو بيقول لهم سبحوا بكره وعشيه. التصوير فني مهول. وبعد كده قصه زكريا تروح خالص، وكان يحيى تسلمته يد الولايه والعنايه. وراح زكريا من المشهد، وهذا هو ما اراده زكريا عليه السلام. وهذا ما وربنا اللي بيرب ما وهب لي من لدنك ايه؟ وليا. تتولى انت تربيته لا انا يا رب. الله. انت الذي تربيه لا انا. الله. انت الذي تتولاه يا رب عشان يطلع نموذج صالح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكأن الله تولى يحيى. وهو الذي يربيه، خذ الكتاب بقوة. الكتاب اللي بقالنا اللي بقالنا حوالي 30 يوم قاعدين نكلم الناس ان هو سر التغيير. نعم. ربنا بيقول له خذ الكتابة بقوة، كأني بقول لك خذ الشعلة بقوة، اوعى الشعلة دي تتطفى. نعم. او خذ الكنز بقوة، اوعى الكنز ده يقع من ايديك. واتيناه الحكم صبية، يعني كأن بسبب القرآن والارتباط بالقرآن سيدنا يحيى وهو لسه طفل في سن ابتدائي اوتي الحكمة. الحكم هنا اللي هو الحكمة الحكمة الحكم الفهم. نعم. الحكم البصيرة والعلم. الحكم الحكمة المخضعة. نعم. كأنك حاكم بس لا تحكم بسلطان الشرطة والجيش، تحكم بسلطان ايه؟ بسلطان الحكمة المخضعة للناس. شاء الله. يعني معناها ان لو عايز ابنك ينطق وهو لسه في ابتدائي اديله جلسات قرآنية. نعم. اديله القرآن غيرني، امسكها حلقة حلقة وقعد اشرحها له. واعملي له جوائز لو سألتيه في اخر الحلقة وهو جاوب او ما جاوبش، وحنانا من لدنا وزكاة. يبقى سيدنا يحيى برضو والانبهار بعلاقته المهولة بالقرآن. بعد كده واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية. مريم بقى في لوحة شرف البشرية في الكتاب، انتبذت النبذ اللي هو حاجة أنا مش بحبها. طب أهلها ده بتحبهم، إنما من شوقها إلى الله نست الدنيا ونست حب أقرب الناس إليه. مكانا شرقيا عشان ترى مناظر شروق الشمس، عشان الارتباط بالتدبر في الكون والتدبر في الخلق، فاتخذت من دونهم حجابا، لا عايزه تشوف حد ولا حد يشوفها. نعم. فلما صارت في خلوه كامله مع الله وعباده مستمره مع الله فارسلنا اليها روحنا، اصطفاها الله، يا الله، واختارها الله ورفعها. نعم. الله سبحانه وتعالى. وسيدنا جبريل يعني نفخ فيها فحملت بعيسى، فحملته مش. نعم. فحملت به. نعم. حملته كانها شايله شيله ثقيله على قلبها. يعني المره دي بقى مريم وهي شايله الهم، فانتبذت به، كانت انتبذت من اهلها قبل كده، كانت خايفه، خايفه وبنت عندها 13 سنه وتتهم في شرفها وانجبت وحامل. هتقول للناس ايه؟ نعم. هتقولهم جالي ملك ونفخ فيه من روحي فصرت حامل. من يصدق، من يصدق هذا؟ نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصية، هربت من البلد، فضلت تجري بره البلد، هرب من البلد. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، الحمل ما طلعش 9 شهور زي أي واحدة حامل. الحمل نما فورا لأنه بقدرة الله. نعم. فأجاءها، أي ألجأها واضطرها المخاض إلى جذع النخلة. جذع النخلة دي معناها نخلة ميتة، النخلة. نعم. لما بتموت راسها بتقع بتبقى جذع بس. فراحت فمسكت في جذع النخلة من ألم المخاض مش عارفة تعمل إيه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. ليه بقى يا شيخنا؟ هي مش قادرة تتحمل انها تتهم في شرفها. الى الان ما ادركت حكمة الله عز وجل لحد دلوقتي لسه، ده فجأة. نعم. بقى كل ده هيحصل. تمام. فناداها من تحتها، الله اكبر، تحزني. فجأة سمع صوت، صوت مين؟ مين اللي في الصحراء ديت معايا؟ انا ما فيش غير نخلة ميتة. فناداها من تحتها ابنها، حتى من همها ما قدرتش تشيله بعد ما ولدته، سابته مرمي في الارض. ألا تحزني، ألا تحزني، يا رب في الموقف ده ما احزنش. أمال إيه اللي يحزن بعد كده؟ نعم. إذا كان ربنا قال حتى لو ابتليت الابتلاء ده ما تزعلش. نعم. أمال بعد كده إيه اللي يزعل؟ قد جعل ربك تحتك سرية، نهر يا رب في الصحراء دي، وهزي إليك بجذع النخلة، ده جذع نخلة ميت يا رب، تساقط عليك رطبا جنية. الله. وفي قراءة يساقط عليك رطبا جنية. الله. وفي قراءة يسقط، تسقط عليك رطبا جنية. كأن النخلة زي ما انت يا مريم حملتي بلا زوج، النخلة لقحت بلا ذكر. الله. وزي ما انت يا مريم. الله. ابنك نمى في بطنك في فترة سريعة، الرطب نمت في هذه النخلة فورا، وتساقط عليك انت مخصوص رطبا جنية زي الشهد وزي العسل. معجزات من رب البريات، معجزات. فكلي. نعم. واشربي وقري عينا. يا الله، يا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. أنا مش هنطق. أمال نعمل إيه؟ فأشارت إلي، ما تنطقيش، شاوري بس، شاوري بس. يعني بنيك. أرشدت إلى ذلك، أرشدت إلى ذلك. نعم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله. الله، بطولة الرب. الله أكبر، الله أكبر. عيسى بعد بطولة. نعم. زكريا وبطولة يحيى وبطولة مريم. أمال ليه ربنا عملهم بلا أسباب؟ الناس. نعم. دي كانت وصلت لدرجة من الإيمان أنها عملت الله بلا أسباب. بعد كده بطولة عيسى، كيف كان الذهول حينما سمعوا صبيا في المهد ينطق؟ ذهول، وأي ذهول؟ قال. نعم. إني عبد، أول كلمة قال أنا إيه؟ عبد. عبد الله. أول كلمة عبد الله عبد. هو حد يقلهني. أنطقه الله. أنطقه الله. إني عبد الله آتاني الكتاب. آتاني الكتاب يبقى ده الإيه؟ العلم. نعم. وجعلني نبيا يبقى ده العلم. نعم. وجعلني مباركا أينما كنت يبقى دي الدعوة. يبقى الواحد يطلب علم وبعد كده يشتغل في الدعوة إلى الله فيصبح مباركا أينما كنت. مباركا أينما كنت. طبعا سيدنا عيسى بنقول العزم من الرسل. نعم. سيدنا عيسى من أقوى خمس عزائم في البشرية. محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. إحنا ما إحناش عارفين سيدنا عيسى. نعم. سيدنا عيسى كان يقف في وجوه الحكام الظلمة، كان يدخل الهيكل اللي هو بيت المقدس ويقلب الترابيزة على الأحبار اللي هناك يقول لهم يا أيها الأفاعي، يا أفاعي يا اللي سممتوا دين الناس، يا اللي بتاخدوا مرتبات على مهنتكم في المؤسسات الدينية. يعني تخيل بيقول إيه سيدنا عيسى، كان بيقلب انتوا اللي ضيعتوا الدين، انتوا اللي ضيعتوا الفتاوى. طبعا هذا ليس إسقاط على على يعني حتى لا يشتبه على أحد. طبعا عندنا في الأزهر علماء من أعظم ما يكون في الدنيا وكلمة حق في وجه الدنيا كلها. صحيح. فضل. ولكن وقتها كان علماء اليهود كانوا يعني من أخبث ما يكون. صحيح. كان ينزل في الشوارع. سيدنا عيسى يحيى الدبح وزكريا الدبح بدل ما يخاف، بدل ما يطهق من الناس، بدل ما يقول يا رب الناس دي ما فيهاش فايده، نزل كمل في الدعوه الى الله. نعم. وده معناه ايه؟ ان ما فيش بديل عن الدعوه الى الله، فيش بديل. سيدنا عيسى يحيى الدبح ما قالش الناس دي تولع والناس دي تتحرق، نزل كمل دعوه. يحيى الدبح ما قالش الناس دي حلها تنظيم جهادي، نزل كمل دعوه. يحيى الدبح ما قالش الناس دي، قال الحل هو الدعوه. بقى ينزل في شوارع فلسطين، شارع القدس. نعم. يقول يا أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء وقاتلة المرسلين. سيدنا عيسى كان شخصية قوية جدا. سبحان الله، المتأمل في حال الأنبياء يجد أن هذا هو همهم الأكبر، الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله. يوسف عليه السلام كنا نتناوله من حلقات من فاتت في السجن. في السجن دعوة. نعم. إلى الله. سبحان الله. دعوة إلى الله. وسيدنا يحيى يدعو إلى الله ويذبح، وسيدنا زكريا يشوف ابنه بيذبح ويدعو الى الله. نعم. سيدنا عيسى عليه السلام يعني شاف اتنين انبياء اتحكم عليهم بالاعدام. نعم. قبله ومع ذلك نازل ومكمل مسيره الدعوه الى الله. وجعلني مباركا اينما كنت. مين تخيل بقى النجاشي هو بيسمع الكلام ده، بيسمع الكلام ده عن سيدنا عيسى. نعم. اتاني الكتاب، جعلني نبيا، جعلني مباركا اينما كنت. يلاقي الكلام ده اعظم نورا من الكلام المحرف اللي عنده. اياته مبهره. ايات مبهره. نعم. ايات مبهره. ومحدش يعرف النور قد اللي شاف الضلمه. صحيح. محدش يعرف النور قد اللي عايش في الضلمه. نعم. وعايش في الشك، لما يشوف النور يبهر. مباركا اينما كنت. كل ما اروح مكان اركب ميكروباص كان مشغل اغاني اكلمه مع ربنا يشغل القران. سبحان الله. امشي في الشارع كان في منكرات، كلمت شباب اللي بقالوا منكرات تابوا الى الله. واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. يبقى العباده ولا بد من المجاهده في حال القلب مع الله حتى الموت. بعد كده وبرا بوالدتي. يبقى الاخلاق. الاخلاق. يبقى قال الاول اتاني كتاب العلم، جعلني مباركا الدعوه، اوصاني بالصلاه العباده، برا بوالده الاخلاق. في النهايه والسلام عليها ايه؟ يوم ولدت يوم ولد اموت يوم اموت يوم ابعث حي. ايش معنى الثلاثه دول؟ دول اخطر ثلاث فتن في حياه الانسان. يوم ولدت فتنه المحيا. نعم. ان الشيطان ممكن يفتنك في الدنيا. يوم اموت فتنه الممات وفتنه القبر. يوم ابعث حي اهوال يوم القيامه. نعم. فمن عاش على هذا امنه الله في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه. صورة أسلم بسببها ملك اللي هو النجاشي. طوفت بنا مع صور كثيرة من كتاب الله عز وجل. والله هذا الشهر المبارك وأحسنت وأوفيت لنا، بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، هذه مشاركة عبر الشبكة العنكبوتية حول أناس غير القرآن حياتهم. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. يقول الأخ: من 20 عاما كلما قرأتها أشعر أنني أنا المخاطب بها، وأحاول استعراض ما فعلت في الأسبوع، وأعلم أن السيئات كتبت ورفعت إلى يوم الحساب، ولن ينجيني سوى كثرة الاستغفار والتوبة. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن غيرني موجودة على الصفحة الرسمية لدكتور حازم شومان والصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية. يبقى هنا أن هناك استطلاع حول الحلقة، حول الفوائد الذي خرجتم بها من هذا اللقاء على الصفحة الرسمية لعمر الحنبلي. نتمنى منكم إن شاء الله عز وجل أن تتفاعلوا معنا. نختم هذه الحلقة بدعاء شيخنا. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اختم لنا رمضان بكل خير يا رب. اللهم اختم لنا رمضان بكل كرم وجود منك يا رب العالمين. يا ذا النفحات والرحمات، اجعل لنا في خاتمة رمضان أعظم حظ ونصيب من نفحاتك ورحماتك يا رب. اللهم اجعل لنا أعظم قسم وحظ ونصيب في ختام رمضان من نفحاتك ورحماتك يا رب. اللهم أفض علينا من أنوارك وبركاتك ونصرك ومددك ونورك وبركتك يا رب. اللهم اهد قلوبنا بالقرآن، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد جعلت القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد جعلت القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن. اللهم رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين. رب لا تجعل آخر عهدنا بالصيام رمضان، رب لا تجعل آخر عهدنا بالقيام رمضان، رب لا تجعل آخر عهدنا بجلسة الضحى رمضان، رب لا تجعل آخر عهدنا بتلاوة القرآن ولا بالصدقات رمضان. اللهم كما فتحت علينا في رمضان فافتح علينا بعد رمضان، اللهم كما أفضت علينا من نعمائك في رمضان فأفض علينا بعد رمضان. اللهم أنر بصائرنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. رب اجمع كلمتنا وألف بين قلوبنا ووحد صفنا واستعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الحبيب الداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، جزاك الله عنا خير الجزاء. جزاكم خير. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياك بما قلت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، ألقاكم في حلقة الغد مع فضيلة الدكتور حازم شومان، لكم مني أجمل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني بقالنا شهر بنتكلم عن الإعجاز التغييري للقرآن. نعم. بقالنا شهر بنتكلم عن الآثار المذهلة للقرآن على الناس اللي عاشت عشانه وعاشت بيه وقامت الليل بيه وعاشت عشان تفهمه وعشان تطبقه. حسينا يا جماعة القرآن ده ممكن يعمل إيه في حياتنا ولا لسه؟ حسينا القرآن ده ممكن يغير حياتنا قد إيه ولا لسه؟ يا ترى بعد رمضان هنسيبه برضه وهنرجع تاني نقرأ إن شاء الله رمضان اللي بعده اللي ربنا يحيي مننا، ولا خلاص القرآن هيبقى حياتنا وهيبقى عمرنا وهيبقى كل شيء في حياتنا؟ أبو أيوب الأنصاري عنده 90 سنة والمسلمين خارجين يقاتلوا الترك فيسمع قول الله، قول الله انفروا خفافا وثقالا، فيقول لأولاده إني خارج للجهاد، يقولوا له يا أبتي نحن نكفيك، فيقول ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. إننا لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.